الحرم حرم سبب الأمان، أفلم يروا أنا جعلنا حرما آمنا فيتخطف الناس من حوله ويتخطف الناس من حولهم، يعني هؤلاء مامونين فقط، أما الناس على الإطلاق يتخطف الخطف الأخذ بالسرعة، ويتخطف الناس من حولهم. فبهذا قال تعالى ردا عليهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفر، لأن كل ما سوى الله قالوا باطل، لأنه هالك، كل هالك باطل وكل باطل هالك، وما سوى الله كل شيء هالك. فإذا إنسان يعبد ما سوى الله تبارك وتعالى أي شيء أشد من هذا. فبذلك قال تعالى أفبالباطل يؤمن، يعني بالأصنام يؤمنون، بالأنداد يؤمنون، بالأوصان يؤمنون، يعني من دون الله تبارك وتعالى، وبنعمة الله يكفرون، لأن أي كفر أشد من هذا من الشرك. ثم قال الله تبارك وتعالى ردا عليهم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا يجعل معه شريك، كأن له شريك، أن له ابن، أن له زوجة، أن له صاحبة، أي افترى أشد من هذا الافتراءات الذي افترى بها اليهود، افترى بها النصارى، افترى بها المجوس، افترى بها الوثنيون، افترى بها الكفار، افترى بها المشركون. فبذلك قال تعالى ومن أظلم ممن افترى، يعني لا أحد أظلم، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق، أو كذب بالحق، فيها قولان من الأسلاف رحمهم الله تعالى، كذب بالحق المراد منه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعض الأسلاف القرآن، وكلا القولان متقاربة المعنى لا تعارض بينهم. علم من كذب بالنبي كذب بالقرآن، ومن كذب بالقرآن كذب بالنبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك قال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه، همزة استفهام، أليس في جهنم، استفهام مقصود، أحيانا تكون كلام على سبيل نفي يراد منها الإثبات، يعني مصباهم جهنم، لأن هؤلاء ليس في جهنم مصوى للكافرين، يعني مصواهم مأواهم في جهنم، مأواهم في جهنم، مصواهم في جهنم، لا شك في ذلك، وهو منهم الكفار الذي ظلم والذي افترى على الله كذبا أو كذب بالحق، لا شك هو في ذلك أيضا منهم الذين مصواهم جهنم. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فانظر في أول السورة ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا فليعلمن الكاذبين، وجاء من جاهد فإنما يجاهد نفسه، جاء والذين جاهدوا فينا. آخر السورة مرتبطة بما قبلها، آخرة السورة أنها مرتبطة على أحسن نظم وأحسن ترتيب، يعني كما أنها في أول السورة هكذا في آخر، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. قال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى جاهدوا فينا المراد منها أمر الجهاد، حتى كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى إذا اختلف الناس فانظر إلى أهل الصغور، إلى أهل الغزو، فانظر إليهم ماذا أنهم يعملون، لمن أنهم على الحق، هم الذين جاهدوا فينا. وبذلك ذهب. فقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى هذا لفظ عام، هذا لفظ عام، المجاهدة مجاهدة مع النفس، الجهاد مع الكفار، الأمر بالمعروف، إبطال المبتلين، وقمع الظالمين، والرد على المبتدعين، والرد على الكافرين والمشركين، هذا كلها يشمل في هذا اللفظ الواحد والذي جاهد، والذين جاهدوا، والذين جاهدوا فينا. ولكن جاء لفظ جاهدوا فينا، يعني مجاهدة على وزن مفاعلة الذي يدل على المبالغة، لما الذي يدم، لأن المفالة يكون من جانبين، ولكن أحيانا صيغة المبالغة، ولكن صيغة المفاعلة يراد منها المبالغة. والذين جاهدوا فينا يعني حق الاجتهاد، جاهدوا جهد، جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى قال الذين جاهدوا فينا، قالوا كما جاء في الحديث كمن عمل بما علم، من عمل بما علم علمه الله ما لم يعلم، لما؟ لأنه عمل، أنه جاهد، أنه جاهد جهد. من عمل بما علم علمه الله ما لم يعلم، يعني إن الله تعالى شرع عليه صدره. وهكذا كما قال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى كالذي جهلنا، يعني كثير من الأمور جهلنا، لماذا قال من تقصيرنا من عدم عملنا على علمنا، لو عملنا بما علمنا لعلمنا من الله تبارك وتعالى سبحانه، ولكن اما جهلنا لماذا بتقصيرنا، هذا بسبب تقصيرنا. والا وعد الله حق لا خلف فيه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، اي طريق مرضاتنا، اي صراط الذي يوصلهم الى الجنه والى رضا الله تبارك وتعالى سبحانه. فبهذا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. واذا قال علماء رحمهم الله تعالى فانظر الى رحمه الله والى علم لان رحمته لا شك في ذلك وسعت على كل شيء. قال والذين جاهدوا فينا، اما من جانبه قال لنهدينهم، لام وكدا ونون الازمه واذا ضمير ثم ليس فقط لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. يعني فبذلك انسان اذا تقدم الى الله تبارك وتعالى شبرا، اذا ذكر الله تبارك وتعالى ذكره الله تبارك وتعالى، واذا انه جاهد في الله ان الله تبارك وتعالى انعم عليه نعمه الهدايه ونعمه الاستقامه ونعمه الربط على قلبه ونعمه انشراح الصدر ونعمه توفيق الامل. اما رايت قصه الاسلاف واهوال الاسلاف الذين الفوا تاليفات ما شاء الله، کہ الان انسان لا يستطيع ان يقرا، وكيف الذي كتبوا ما شاء الله 30 مجلد تفسير القران، وبعض ما شاء الله اكثر من ذلك، وبعض المؤلفين لهم تاليفات ما شاء الله زائد من 200 كتاب. فاذا انسان انقسم الى حياته کہ كان عمره 70 سنة، كيف كتب فيها 200 كتاب؟ من اين له هذا الوقت؟ انه لا ياكل ولا يشرب، او انه بعدما ولد من بطن امه بدا في الكتاب، لا تعلم واصل، يعني مدى من عمره 18 سنة 20 سنة بعد ذلك انه كان عالما ثم صار مؤلفا. ولكن لماذا؟ الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ان الله تبارك وتعالى وفق عليهم وبارك الله في اوقاتهم وفي اعمارهم وفي خدماتهم، کہ انسان لما ينظر الى كتبهم يتحير كيف كتبوا وكم الوقت الذين صرفوا على هذه الكتابة، ومن اين لهم هذا الوقت، ومن اين لهم هذه الساعة، ومن اين لهم هذه الفرصة كأنهم بلغوا الى هذا الحد. كان شيخ عبد الحي لقنوي كان عمره ما شاء الله ما بلغ الى 40 سنة توفي، ولكن له 60 تاليف، وما شاء الله يعني ما ترك فنا من الفنون الا وله كتاب، اي فن من الفنون وله كتاب. ولكن جهد ما شاء الله، انه لما حتى حكى علينا بعض من معاصريه قالوا لما هو يجلس يكتب شرح الحديث او شرح التفسير او كتاب اخر، قال احيانا انه يعني يتاثر اليبوسة على دماغه، قال احيانا انه ياخذ هذا يعني دهن اللوز ويجعل رجلاه فيه ثم يبدا يكتب. فقالوا حتى لم يفرغ من الكتابه الا والدهن لا يجد في الاواني، لما لانه ياخذ دماغه من شده اخذه وعمله وجهده. فبذلك هذا على انه بس نحن نحكي، والا الامل الله يوفقنا. والا الان ما شاء الله واحد طالب العلم لما يرجع من المدرسه كانه مسكين تعبان خلاص، كانه ما شاء الله هو عمل عمل الشاق، هو يذهب ما شاء الله من الساعه 8 الى المدرسه، أفل يأخذ 5 ريال، مرتين يشرب بيبسي ما شاء الله، 3 مرات أنه يستعمل برفيوم على لباسه، ثم يذهب بالسيارة المكيفة ويرجع بالسيارة تعبا. أنا رجعت من مدرسة خلاص، واحد لا يتكلم، ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا انتهى فصل الدراسي فسئل منه سؤالا واحدا هو لا يعلم، سؤال واحد هو لا يعلم، يعني هو له دراسات ما شاء الله دراسات عليا، اذا يسال الحمد لله الف لام هذا ماذا؟ ما يعلم، ما لم يعلم الف لام هذا استعماله لماذا؟ الاستغراق للذهني للخارجي للجنس لماذا؟ لا يعلم. وهو ما شاء الله عنده شهادات عاليه، ولكن اذا فرقك الفرق بين المدح والحمد والثناء ماذا؟ لا يعرف. لما؟ لانه جاء لفظ الحمد، جاء لفظ المدح، وجاء لفظ الثناء. ما الفرق بين هذه الثلاثه؟ واين استعمال الحمد، واين استعمال المدح، واين استعمال الثناء؟ فإذا سئل أنه قال هذا ليس علم ما يتعلق بالقرآن. طيب هذا علم يتعلق بماذا؟ إذا لا يتعلق بالقرآن يتعلق بماذا؟ فبهذا الإنسان إذا أنه لا يفرق بينه، فهو لا يفرق بين المبتدا والخبر، لا يفرق بين هذه الكلمة أنها مفعول به ومفعول مطلق ومفعول معه ومفعول له، إذا لا يفرق كيف يترجم له ترجمة؟ لأن فرق في استعمالها، فرق في قواعدها وضوابطها. فبذلك لازم الإنسان يجتهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. فبذلك حتى يعني حكى علينا الأساتذة، قالوا كنا لما ندرس في المدارس وأنهم بعيد يعني عن قريتهم، قالوا كلما مثلا جاء كتاب والد، كتاب إخوان، كتاب أصحاب، قالوا نحن لا نقرأ، نأخذ ظرف، فالظرف أنها زي ما جاء أن نافذها خليها خلص. فإذا ما شاء الله جاء اختتام دراسة، فرغنا من الامتحان وفزنا ونجحنا ولنا الإجازة، الآن نجمع الخطوط كلها ونقرأ. لماذا؟ قال لو قرأنا الخط مثلا جاء هم وجاء غم، حرمنا عن السبق، عن فهم السبق، لأن عقولنا بالنا مشغول في الوالد، بالنا مشغول في الأولاد، بالنا مشغول في الزوجة، بالنا مشغول في أحوالك، خسرنا فلا وربحنا فلا. فبذلك لا نقرأ فلا نتوجه إلا إلى العلم. فهذا قاعدة، كي الكتاب لا يأتي بعده ما لم يأتي كله. فبذلك هذا قاعدة عند العلماء، كي إنسان إذا لم يأتي يعني جهد كامله لا يحصل من الكتاب جزءه بعضا. فبذلك قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذا معية خاصة، أما معية العلم لا شك لجميع المخلوق، لأن علمه محيط بسائر خلقه، فهو معكم أينما كنتم، قد أحاط بكل شيء علما. ولكن هذه معية، معية خاصة، معية العون، معية النصرة من الله تبارك وتعالى سبحانه، كما قال تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لما أنه هاجر وجاهد، فقال إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لما هاجر إبراهيم موسى عليه السلام سئلك أمامنا البحر وخلفنا فرعون مع جنوده، قال إن معي ربي سيهدين. فبذلك قال وأي نعمة أعظم من هذا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فإن الله لمع المحسنين فانظر كلام مؤكد، جاء جم إنا وجاء بعده أيضا لام لمع المحسنين، وأيضا ما قال إن الله معهم، هذا فإلا كان هذا مقام مزمر، جاء إظهار بدل الإزمار، جاء إظهار، وإلا إن الله معهم، لكن قال إن الله لمع المحسنين. فبذلك الإزهار مقام الإزمار، هذا أيضا شرف للمحسنين، هذا أيضا لهم عزبة للمحسنين. وبحمد الله تبارك وتعالى تم سورة العنكبوت، ويليها سورة روم إن شاء الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم وإلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قال المؤلف المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال باب ما جاء في كراهية أن ينزي الحمر على الخيل. أن ينزى إنزاء الحمر على الخيل ويتولد منها ماذا؟ البغلة. الخيل مثلا إذا كان من جنس خيل، الحمار مع الحمار حمير، ولكن إذا تكلب فيها يعني الحمر أنه انزوى على الخيل، الخيل مؤنثة، فيتولد منها ماذا؟ البغلة. لما جاء النهي؟ قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى نهي وتحريم، وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى نهي وتحريم ولكن مخصوص لبني هاشم، وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا هذا نهي ولكن ليس نهي وتحريم. الذين قالوا نهي وتحريم طيب، لكن استعمال بغلة جائز، إذا كان إنسان واحد عنده بغلة لا يجوز ركوبها، لا جائز، حتى رسول صلى الله عليه وسلم هنين البغلة على بغلته البيضاء. فبذلك أجاب العلماء قالوا نعم أحيانا يعني استعمال يجوز، ولكن جعل هذا الشيء حرام، مثلا تصوير حرام، ولكن اذا جاء تصوير واستملت في المداس واستملت يعني في الفرش اسفل يعني بالتحقير او انها بس الشقة من لا يبان رؤوسها وجهها واستعملوها في الشيء في المداس في غير ذلك في يعني فرش وغيرها جائز. ولكن ان يعني اي انسان يعمل عمل التصوير فهذا حرام لا يجوز. ولكن اذا استعملت ثم جاء بها فاستعمالها بهذا لا على سبيل التعظيم لا سبيل الالقاء ولا سبيل على الجدران وغيرها بل انها استعماله في اشياء الذي لا يؤبو به لا يقدر لها لا تعظيم لها. اما استعمال على سبيل التعظيم كما الان نعوذ بالله يعني بيوت المسلمين مملوءه من التصاوير هذا تصوير الوالد وهذا أجداد وهذا آباء وهذا آباء آباء وأنها يصرف عليها ويعلق على الجدار وغير ذلك. فبهذا قال علماء رحمهم الله تعالى افهم كي طيب جاء نهي قالوا مطلق وقال بعض الله نهي مخصوص لبني هاشم كما جاء اختصنا رسول الله اختصنا يعني هذا من الخصائص ما امر بهم رسول الله. قالوا لماذا؟ قالوا لان عندهم كان قليل الخير فاذا انقلب ايضا جنسهم يعني يقل واما اذا بقي على جنسه يكسر فبذلك بسبب القله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ الخير لها سهم ما شاء الله في الجهاد ولها اجر لما لأن كل ما زاد في القر والفر والجد والاجتهاد هو أنه زاد أما البغلة أنها لا يستفيد كما يستفاد من الخيل فبذلك الأجر الذي يحصل من الخيل لا يحصل فيها. فبذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك كأن ينزوى الهمر على الخيل. حدثنا أبو كريب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا موسى بن سالم أبو جهزم صدوق عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا مأمورا يعني عبدا مأمورا يعني يأمر أمته بأشياء وينهاهم عن أشياء قال أو عبدا مأمورا يعني مأمورا بتبليغ الرسالة ما نزل الله عليه كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قال ما اختصنا دون الناس بشيء ما اختصنا يعني أهل البيت دون الناس بشيء إلا بثلاثة أمرنا أن نسبغ الوضوء وإلا إسباغ الوضوء لا شك مستحب ولكن ها هنا يعني أمر وجوب له فإلا لا يكون فرق بيننا وبينهم لأن إسباغ الوضوء للجميع. أمرنا أن نسبغ الوضوء وأن لا نأكل الصدقة كما هذا أمر للإيجاب لا نأكل لأن الصدقة لا يحل لهم هذا يعني أمر إيجاب ليس أمر استحباب فبذلك الأمر الأولى أيضا أمر إيجاب. قال وأن لا ننزي حمارا على فرس ففي هذا الحديث رد على الشيعة الذين يقول لا الرسول صلى الله عليه وسلم اختص أهل البيت ويقولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص علي رضي الله تعالى عنه وهو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده وصية النبي صلى الله عليه وسلم وأنه جعله في دال السيف محفوظا عنده ولكن هذا حديث رواه ابن عباس وقال ما اختصنا إلا بثلاث ما اختصنا إلا بثلاث. وأيضا جاء في أن علي رضي الله تعالى عنه لما سئل هل عندكم شيء ليس في القرآن قال والذي خلق الجنة وبرع النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما ليؤتى الرجل واحد رجل له فهم زائد واحد رجل مسكين له فهم ناقص وإلا ما في القرآن هذا هو ليس شيء عندنا شيء آخر. وبذلك أما الروافض يقول لا كان وصي رسول الله عنده وصية مكتوبة أمر الخلافة عنده مكتوب والرسول كتب له أنت وصي وأنت خليفتي بلا فصل بعدي وكان محفوظا ذلك. ولكن فانظر إلى جهالتهم وإلى سوء فهمهم کہ الوصیہ مکتوبہ عند علی علی ما اظہر بہا اولائے من این جابو بہا یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما اظہر علی ابی بکر کہ طیب هذا وصیت رسول اللہ خلا لو اظہر علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد انکر علی لو اظہر فی زمان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی زمان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتی فی زمان خلافتی کہ طیب هذا وصیہ هذا وصی انا وصی رسول الله أنا خليفته بلا فصل. نعوذ بالله، هؤلاء غصبوا خلافتي وحقي، الآن أنا وصلت على حقي وعلى خلافتي وأنا أولى بذلك. ما أظهر ولكن حولك لا عنده. هو يقول ما اختصنا أن علي رضي الله تعالى عنه يحلف قال والله الذي خلق الجنة وبرى النسمة ليس عندنا شيء إلا هذا القرآن. ولكن يقول لا لا لا لا لا علي عنده، يعني نعوذ بالله هذا صادق وعلي نعوذ بالله كذب في قوله. فبذلك هذا مجرد جهل. وبهذا هذا الحديث أيضا رد على الروافض وعلى الشيعة. وفي الباب عن علي رضي الله تعالى عنه هذا حديث صحيح، وروى سفيان الثوري نبي جهدم هذا، فقال عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس وسمعت محمدا، يعني محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله، يقول حديث الثوري غير محفوظ فهم فيه الثوري، فالصحيح ما روى اسماعيل بن علي وعبد الوارث بن سعيد عن ابي جهزم عن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وبذلك ان امام البخاري رحمه الله تعالى، لمن ان امام الترمذي رحمه الله تعالى اذا كان مساله ما يتعلق بالحديث بصيحه الحديث باصول الحديث بصيحه الاسناد وما جاء بتصحيح ما جاء في المتن انه يراجع عند امام البخاري رحمه الله تعالى. فبهذا يقال سألت محمدا سألت محمدا، يعني المراد منها محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والله تعالى أعلم علمه وتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إله واحدا لا إله إلا أنت. اللهم أنت الميسر لكل عسير وأنت على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وأولادا صالحا وشفاء من كل داء وتوفيقا لما تحب وترضى. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واحفظنا فإنك خير الحافظين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين، واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.